بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ذي الجلال، الحمد لله المتفرد بالكمال، الحمد لله ثم الحمد لله على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من صدق معه أحبه وأدناه، ومن عاد به كفاه، ومن التجا إليه حماه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه المبارك وارتضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، الصدق مع الله، زاد المهاجرين إلى الله، وعدة الراحلين للقاء الله، الصدق مع الله، تجارة الرابحين، وفكاك المأسورين بين يدي ملك يوم الدين. الصدق مع الله الذي لا يعطيه الله إلا لمن أحبه واصطفاه. الصدق مع الله الذي تصبح معه القلوب نقية من الشوائب، بريئة من الإشراك مع علام الغيوب. الصدق مع الله، الصدق مع الله الذي أكرم الله عز وجل به أمما فأوجب لهم الدرجات، وأعلى لهم المقام، وسهل لهم المرام. الصدق مع الله فضل السلف على الخلف. الصدق مع الله أمنية الخلف بعد السلف. الصدق مع الله من لا يتمنى أن يكون مع الصادقين الذين أخلصوا لله عز وجل في ظواهرهم في بواطنهم. قوم وأي قوم، إن تكلموا تكلموا لله، وإن أخذوا أخذوا لله، وإن أعطوا أعطوا لله. الصدق مع الله منحة ربانية وعطية إلهية. أين سبيلها؟ أين طريقها؟ أي مقام أعظم وأجل للعبد إذا لقي الله يوم يلقاه وقد لقيه صادقا مخلصا لوجهه الكريم؟ أي ساعة أعز من تلك الساعة إذا حضر على العبد أجله فحانت قيامته وذنت ساعته ولقي الله عز وجل وانتقل من هذه الدنيا وقد صدق مع الله عز وجل في قوله في عمله في ظاهره في باطنه في ليله ونهاره في صبحه ومسائه؟ أين سبيل الصادقين؟ أين سبيل المفلحين الذين سعدوا بالإخلاص لوجه الله؟ الصدق مع الله أعظم منحة يمنحها الله عز وجل بعد الإيمان. لا قيمة للعبادات ولا قيمة للأقوال والأفعال ما لم تكن مبنية على الصدق مع الله عز وجل. أين سبيل الصادقين؟ أين طريق المنيبين المتقين المخلصين؟ أول طريق لتحقيقه، أول سبيل لوجود الصدق في القلوب، أن يؤمن العبد بربه حقيقة الإيمان، أن يتعرف على هذا الرب الذي يريد أن يصدق معه، أن يعرف من هو الله الذي يريد أن يصدق معه في القول والعمل، أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته فيكون الله أحب إليه من كل حبيب، وأن يكون الله أدنى إليه من كل قريب، حتى إذا جاءه المطمع كان طمعه في ربه ورجاؤه لرحمة سيده أحب إليه من كل رجاء ومطمع. أن يتعرف على الله حتى إذا نزلت به الخطوب والكروب توجه إلى علام الغيوب بقلب لا يعرف سواه، لا يستغيث بغيره ولا يستجير بمن عداه. من للعبد الصادق غير ربه يكفيه، يناديه ويناجيه. فإذا تعرف العبد على الله بأسمائه وصفاته توجه إلى الله في سرائه وضرائه، في عسره ويسره، في منشطه ومكرهه. إذا أتته النعمة انكسر لله عز وجل وذل لله سبحانه وتعالى وتحبب إلى الله بتلك النعمة. إن كانت الأموال سخرها في محبة الله فكم له عند الله من يد بيضاء قد خطت في صحائف الملك ملئت من العطاء والجود والسخاء لوجه الله، وكل ذلك بالإيمان بالله عز وجل. إن الإيمان إذا نزل إلى القلوب صنع الأمور العجيبة، صنع المواقف العجيبة مع الله تبارك وتعالى. إن الإيمان إذا تغلغل إلى سويداء القلب وجدت الجوارح تصنع الأمر العجيب، فيمتلئ قلب العبد إيمانا بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، فيدعوه ذلك إلى صدق المعاملة مع الله. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين، لا كل المؤمنين، من المؤمنين أقوام كمل إيمانهم وقوي في الله اعتقادهم ورجاؤهم، صدقوا مع الله في الرغبة وصدقوا مع الله في الرهبة، فأيديهم عند الله عزيزة، إن رفعوا الأكف إلى الله يستغيثون به ويستجيرون، وجدوه سميعا مجيبا حسيبا رقيبا، وإن رفعوا الأكف في الضراء وجدوا البركة في الأموال والأولاد. قلوب آمنت بالله حقا وذلت لله عز وجل تعبدا ورقا، فهذا هو السبيل الأول لتحقيق الصدق مع الله عز وجل. وكلما وجدت الرجل كاملا في إيمانه خالصا في عقيدته مع ربه، وجدت المواقف التي يبيض بها الوجه ويثقل بها الميزان. الإيمان الذي يسعى المؤمن الصادق للمحافظة عليه، لزيادته، لترسيخه في قلبه وفؤاده. أما السبيل الثاني لتحقيق الصدق مع الله فالاهتداء بأنبياء الله ورسل الله عز وجل وخيرة عباد الله من الأقوام الصالحين الذين قص الله عز وجل أخبارهم وذكر مواقفهم الصادقة التي إذا سمعتها الآذان رقت لسماعها، وإذا عرفتها القلوب خشعت من معرفتها. الصدق مع الله يتجلى ويظهر كأنت كأحسن ما أنت رائي في أنبياء الله، في رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كم لهم من دعوات، كم تنزلت في أخبارهم من آيات، إذا قرأتها وجدت القوم صدقوا مع الله عز وجل. نزلت بهم الشدائد وادلهمت بهم الخطوب والكروب، فنادوا الله عز وجل والتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. كم في قصصهم عبرة لأولي الألباب وعظة لأهل السداد والصواب. اقرأوا قصصهم، اقرأوها بقلوب حية تعي هذه المواقف التي صدرت من أكمل الأمة إيمانا بربه، من الأنبياء، من صفوة الله الذين هم أحب الخلق عند الله عز وجل وأعلاهم مكانا. الصدق مع الله تجده في صبر أيوب وشكوى يعقوب، تجده في قصص أولئك الخيرة المصطفى. إذا قرأت القصة وجدت الصدق في القول والعمل، وجدتهم لا يرجون سواه ولا يستغيثون بأحد غيره، قد صدقوا مع الله عز وجل في الدعوة وأنابوا إلى الله عز وجل في ظاهرهم وباطنهم. نعم القوم والله، أنبياء الله، القدوة التي دعانا الله عز وجل إلى الاهتداء بها، إلى الاقتداء بها، إلى السير على نهجها. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلم تجد قدوة في الصدق مع الله مثل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى يوم الدين. لذلك إخواني، تفكروا في أخبارهم وانظروا إلى قصصهم، انظروا إلى يعقوب وقد ضاقت به الدنيا، ضاقت بضاق به الحال، فاشتكى إلى الله عز وجل فتولى من ذلك البلاء، وصدع بعد ذلك العناء إلى الله تبارك وتعالى مظهرا الفاقة والولاء، فناداه ونعم المنادي ونعم المنادى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ما أعظمها من كلمات خرجت من ذلك النبي الصادق، فجاءه الفرج من الله، وجاءه العز والتمكين للذرية، والتيسير للأمر وجمع الشمل الذي كان يرجوه. اقرأوا قصص الأنبياء فكم فيها من معالم التضحية والوفاء، كم فيها من قوم باعوا الدنيا واشتروا الآخرة، فكانت النفوس سهلة رخيصة. كل ذلك لكي يرضى الله عز وجل عنهم، بذلوا الأرواح، بذلوا الأوقات، ونزلت بهم البلايا، وحلت بهم الخطوب والكروب، ومع ذلك ما زادتهم إلا إيمانا بالله، وتسليما وإذعانا وذلة وفاقة إلى الله عز وجل. وإن أصابتهم السراء وجدتهم لها شاكرين، وعلى الله بها مثلين. هذا نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل عن تلك اللحظة العجيبة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. نبي ملكه الله عز وجل وأعلى مقامه وشرفه ويسر له جنود الأرض وجنودا بين السماء والأرض وجنودا على السماء، تأتيه بالأخبار عشية وضحى، ومع ذلك يقول: لما سمع كلمات هذه النملة ما افتخر ولا عز، ولكن ذل لله، فقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ذل لله لما عرف نعمة الله، فصدق مع الله عز وجل في نعمته. ثم انظر إلى افتقاره، إلى ذله بين يدي الله عز وجل، لم يغره ذلك العز والتمكين، حتى قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فصلوات الله وسلامه على تلك الأرواح الطيبة، وصلوات الله وسلامه على تلك القلوب العالمة العارفة التي رضيت بالعبودية لله حقا وصدقا. إخواني في الله، على نهجهم، على طريقهم، في الأقوال، في الأفعال، أن نصدق مع الله عز وجل ائتساء واقتداء واقتفاء لآثارهم. وأما السبيل الثالث للصدق مع الله عز وجل فمعاشرة الأخيار. معاشرة الأخيار أعظم معين للعبد على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. من عاشر الأخيار قذف خيرهم في قلبه محبة الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل، ووجد الأنس في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. لهذا الصدق، للصدق مع الله ساعات ولحظات يظهر فيها صدق الصادقين. فيسأل الإنسان عن تلك اللحظات: متى يعرف الإنسان نفسه أنه صادق مع الله عز وجل؟ والجواب: هناك مقامان يظهر فيه صدق فيهما صدق الصادقين وفتنة المفتونين. أما المقام الأول فمقام الضراء، وأما المقام الثاني فمقام السراء. إذا نزل الضر بالعبد جاءه البلاء، وجاءه الاختبار والامتحان من الله تبارك وتعالى. لكي تظهر فيه المعادل، لكي تظهر فيه القلوب المؤمنة الصادقة مع الله عز وجل. إذا نزل البلاء بالعبد المؤمن يظهر عندها صدق إيمانه وصدق اعتقاده وإخلاصه لوجه الله سبحانه وتعالى. إن البلايا، إن الرزايا تكشف عن معادن طاهرة، تكشف عن معادن رضيت بالله ربا حقيقة الرضا. هذه البلايا تكون في النفس، تكون في المال، تكون في الأهل، تكون في الأولاد. فإذا أصيب عبد الله ببلية في نفسه، أو أصيب ببلية في أهله وولده، أو في عزيز عليه، أو في كريم لديه، فعندها يظهر المحك، فيظهر صدقه مع الله عز وجل. فقد قص الله عز وجل حال الصادقين بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يكون الإنسان في دعة وسرور في لحظة نشوة، ثم يفاجأ بذلك الخبر الذي ما كان يحلم بسماعه، بفقد العزيز، بفقد العزيز عليه من الوالد والولد، بفقد العزيز. وعندها تجيش النفس بالأحزان، تجيش النفس بالشجاع والأسى، ولكن يأتي الإيمان، يأتي الإيمان لكي يصرخ من الأعماق: إنا لله، ملك لله عز وجل، وإنا إليه راجعون. يقولها قلب صادق عرف الله عز وجل، علم أن في الله عوض عن كل فائد، فتكون تلك المصيبة خيرا له من حيث لا يحتسب. فكم لله عز وجل من عباده الصادقين في مواقف البلاء والشدة من مثل هذه المواقف ما تجلى فيه صدقهم مع ربهم ويقينهم ويقينهم في خالقهم. إذا جاء البلاء إلى العبد فليعلم أن الله يمتحنه. إذا جاءك ما يسوء لا سمح الله تعلم علم اليقين أنك في ابتلاء واختبار من الله. إذا نقصت الأموال أو نقصت الأولاد أو تبدلت الأحوال فارض عن الله عل الله أن يرضى عنك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة قلتها ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله. من عوضها الله؟ عوضها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالتها بقلب صادق مع الله عز وجل، فكان الله معه صادقا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل، أنه بعث إلى رجل قسمه من الغزو، فلما جيء له بقسمه قال الرجل: ما هذا؟ قالوا: قسمك بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. فقال: والله ما لهذا قاتلت؟ ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمك بعثت به إليك. قال: والذي بعثك بالحق، ما لهذا قاتلت؟ إنما قاتلت لكي أضرب بسهم فيها هاهنا. وأشار إلى ترقوته رضي الله عنه وأرضاه، فتولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فضرب بسهم في الموضع الذي أشار إليه. لذلك إخواني، فإنه من أجل نعم الله عز وجل التي تدعو العبد إلى الصدق مع الله، الصدق في الضراء والصدق في السراء. والسراء إذا جاءت النعم والمنن إلى العبد فليعلم أن الله عز وجل يبتلي لكي يكون صادقا قريبا من الله. أما الصادقون فشأنهم في نعم الله عجب، إن جاءتهم الأموال سحت بها الأيدي في محبة الله ومرضات الله، يسيرون في الظلمات إلى بيوت الأيتام والأرامل، يعز عليهم المال يبنون نهارهم يمضون نهارهم في العناء والنصب والتعب، حتى إذا أطبق الليل عليهم ساروا إلى رحمة الله، ساروا إلى رضوان الله، إلى بيوت الأرامل والمساكين والبائسين، لكي يفرجوا الهموم والغموم، لكي يتحببوا إلى الله عز وجل، فيروا من الله منهم صدقا. لذلك إخواني، إن النعم إن المنن محنة من الله تبارك وتعالى، فإذا جاءتك النعمة تذكر الماضي الذي فقدتها فيه، تذكر الماضي الذي فقدتها فيه، تعرف على الله من خلال النعمة، وقل بلسان الحال والمقال: كنت ضعيفا فقواني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، وكنت محروما فأعطاني الله. فما من عبد صدق في نعمة الله في نعمته إلا بارك الله له في تلك النعمة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة النفر: الأقرع والأعمى والأبرص، وكيف امتحنهم الله عز وجل، كيف نجا ذلك الأعمى بصدقه مع الله تبارك وتعالى. إخواني، الصدق مع الله لا يقف على الطاعة، الصدق مع الله يكون إذا بلي الإنسان بغير الطاعة، يكون مع العاصي في عصيانه، فأراد أن يتوب إلى الله عز وجل له تلك الأبواب التي هيئت للتوبة، أن يصدق مع الله في المسير إليها، فلا يأس من رحمة الله ولا قنوط من روح الله، أبواب مسهلة للطارقين والسائرين. فإذا بلي العبد بمعصية الله فليصدق مع الله في الإنابة إلى الله. إن العبد العاصي إذا أتته المعصية تزينت له، فآثر مرضات الله على تلك المعصية عوضه الله خيرا منها، ولو فعلها وبلي بها فإن مقام الصدق مع الله مسهل له. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر المشهورة الذين كانوا في الغار، قال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم، وكنت أحبها وراودتها عن نفسها فامتنعت حتى إذا احتاجت، فقلت: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال فتقال: اللهم، ثم إني تركتها، اللهم إن كنت تعلم أني تركتها لك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنهم الصخرة. إخواني، إن المعاصي إذا بلي بها العبد وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل بعد أن أصاب حلاوتها ولذتها، فإن الله تبارك وتعالى يفرح منه في تلك الإنابة إليه ويعوضه خيرا من حاله. قال الله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال بعض العلماء: يبدل الله سيئاتهم حسنات، يجعل مكان الإساءة حسنة، فبعد أن كان عاصيا لله يؤذي عباد الله يصبح مطيعا لله، يحسن إلى عباد الله، ويحاول تفريج الكربات عن عباد الله، فتتبدل الإساءة حسنا. الصدق مع الله يكون مع المطيعين في طاعتهم، فأحوج الناس إلى الصدق مع الله هم الهدى وهم الدعاة إلى الله، هم أحوج القوم أن يصدقوا مع الله في دعوتهم، أن يصدقوا مع الله في الدعوة إلى الله. كم من كلمات نقولها، كم من مواعظ نحبرها، كم من خطب نقولها، ولكن لا يبقى ولا يدوم ولا ينفع إلا ما كان خالصا لوجه الله. لذلك إخواني، أحق من يصدق مع الله هم العلماء والدعاة والهداة إلى الله، وخلفاء العلماء من طلاب العلم ومن السائرين في طريق الدعوة إلى الله. اصدقوا مع الله في الدعوة حتى تقع تلك الكلمات في مواقعها، حتى تصيبوا بها رحمة الله عز وجل. إذا أراد العبد أن يفوز برحمة الله ورضوانه في دعوته فليصدق مع الله، فليصدق مع الله في تلك الدعوة، وليكن كلامه لله وقوله لله ودعوته لله. أحب ما يكون عنده أن يرضى الله عز وجل عن دعوته، إن تكلم تكلم لله، وإن قال قال لله. وأحب ما يكون عنده أن تجتمع العباد على محبة الله وطاعة الله. الصدق مع الله يكون مع الأب مع أبنائه حينما يربيهم على طاعة الله ومحبة الله، وينشئهم على الصلاح والتقوى، ويهديهم إلى سبل الفلاح والرضا. الصدق مع الله يكون مع الزوج في حاله مع زوجته حينما يعاشر من أجل أن يكرمه الله بالذرية الصالحة التي تقر بها العين وترتاح لها النفوس. أمنية أنبياء الله، إذ قال عن نبيه زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الصدق مع الله يكون في الخلوة حينما تقوم في جوف الليل وقد وجدت لذة النوم والكراء لكي تنتصب بين يدي الله عز وجل، وقد نامت العيون وهدأت الجفون، ولم يبق إلا أن تتلقف رحمة الله في دقائق معدودة تتلو فيها الآيات وتدمع فيها من خشية الله عز وجل وحيدا فريدا. تبكي على ماضي الأسى في جنب الله، تبكي على السيئات والأوزار، وترفع الكف إلى الله تناجيه بحسن الختام والثبات على داء والثبات إلى بلوغ دار السلام. الصدق مع الله يكون مع العبد خاليا إذا ذكر الله ففاضت عيناه، فحرام أن تمس النار عين بكت من خشية الله. والصدق مع الله يكون مع العبد إذا قام أمام الناس فصار في المشهد عجبت به الأقوام وارتفعت إليه الأبصار، فأصبح بين المعاملة مع الله والصدق مع الله وبين ما سوى ذلك، فيصدق مع الله في قيله ويصدق مع الله في قوله. إخواني يا عباد الله، لا قيمة للحياة إلا بمعاملة الله. بماذا سعد السلف؟ هل ذلك إلا بالصدق مع الله عز وجل؟ هل سعد السلف إلا لما جعلوا الليل لله والنهار لله والقول والعمل لله، دعوة إلى أن نسير مع السائرين، إلى أن نسلك مع السالكين؟ إخوتي في الله، لا بد من دمعة الفراق، لا بد للعبد أن يلقي آخر نظراته عن هذه الحياة، وعندها والله نتمنى أن نكون مع الصادقين. تدارك الحياة قبل أن تبكوا عليها، كم في القبور من أقوام يتمنوا أن يعادوا إلى هذه الحياة لكي يصدقوا مع الله في أقوالهم وأعمالهم. كم من أمم عاشت سنين وأعمار ومكن الله لها وسهل لها وما صدقت مع الله في أقوالها وأفعالها. لو رأيتها الآن في البرزخ والدار الآخرة في حسرة لا تنقطع، في ندامة لا تنقطع. إخواني، قبل البكاء حيث لا ينفع البكاء، وقبل الندم قبلوا على الله بالقلوب والقوالب. إذا وقفتم بين يدي الله فاصدقوا في عبادة الله وأنتم عابدون. اصدقوا في عبادة الله، في تلاوة القرآن، في القيام في الركوع والسجود، في التسوي بنبي الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصدق العباد مع ربه في عبادته. كان إذا قام في صلاته كانت قراءته تؤز في صدره كغلي المرجل، لها صوت من الأزيز ومن الخوف من الله تبارك وتعالى، ولقراءته أثرا. وكان صادقا مع الله عز وجل في معاملته، في محبته لربه، في طاعته. ائتسوا به فلكم فيه القدوة الحسنة. إخواني في الله، دعوة أن نعيد النظر في أحوالنا، دعوة أن نعيد النظر في هذه الأيام والليالي في الأقوال والأفعال. كم من إنسان كاذب في قوله يظهر للناس الصدق في قيله، كم من صديق يزعم لصديقه صدق المودة والقلوب تنطوي على ذلك. ألا نستحي من الله؟ ألا نستحي من الله نزعم الأخوة في الله حتى إذا جلسنا هش بعضنا لبعض وولى الظهور بعضنا لبعض، استباح المسلم عرض أخيه المسلم. كيف نلقى الله بهذه الفضائح؟ كيف نلقى الله بالكذب في المعاملة؟ كيف نلقى الله بغش المسلمين؟ كيف نلقى الله بنقض العهود والعهود؟ كل منا والله مرتهن بأمانة لكي يصدق مع الله فيها. إن أصبحت فاعلم أنك ممتحن في صباحك لكي تصدق مع الله في ذلك الصباح، وإن أمسيت فأنت كذلك إذا أصبحت وأنت ماض إلى عملك ووظيفتك. اتق الله أن يرى الله منك كذبا، اتق الله أن تكون كاذبا في قيلك، اتق الله أن تكون كاذبا في خبرك، وكن صادقا مع الله فإن الله يحب الصادقين. إن الله عز وجل إن الله لا يرضى للعبد أن يستبيح حرمته بالكذب على عبد من عباده. لنتق الله في الأقوال والأفعال، لنتق الله في أحوالنا في ظواهرنا في بواطننا. دعوة أن نعيد النظر في جميع أمورنا ونجدد المسير إلى العلي الكبير بالعمل الصالح الذي يوجب رحمته ويوجب الفوز بكرامته. إخواني، والله لا قيمة للحياة ولا قيمة لهذه الأيام والليالي ما لم يكن العبد فيها صادقا مع الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يرزقنا الصدق معه. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل. اللهم أحينا حياة الصادقين، اللهم أحينا حياة الصادقين، واكتب لنا بوفاء واكتب لنا بخاتمة الصديقين، واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أيها الأخوة، كان منها أسئلة خاصة للشيخ نوصلها إليه إن شاء الله تعالى، وكان منها أسئلة يعرب فيها كثير من الأخوة عن محبتهم للشيخ لله، وكان منها أسئلة هي في خارج موضوع المحاضرة. حاولنا بقدر الاستطاعة وعلى حسب الوقت إن شاء الله تعالى أن ندخل ما هو أهم فأهم. ورد الكثير من الأسئلة من إخواننا الشباب يقولون أنهم ممن يحب الله ورسوله ولكن نفوسهم تضعف، يقولون أنهم ممن يحبون الله ورسوله وممن هم من الملتزمين يشتركون في حلقات تحفيظ القرآن وممن يشتركون في المراكز الصيفية ولكن نفوسهم تضعف كثيرا وكثيرا ما يرتكبون بعض المعاصي وقد تكون أحيانا من الكبائر، ويريدون من الشيخ نصيحة في ذلك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد الله على حبكم في الله. وأما ما سألتم عنه من وجود الضعف أمام المعاصي وأنها قد تكون من كبائر الذنوب مع أنكم ملتزمون بشرع الله مهتدون بهدي الله، فالجواب أن الإنسان في هذه الحياة مطالب بالجهاد ومطالب بالصبر على طاعة الله عز وجل ومرضاته. لهذا الضعف الذي ذكرتموه أسباب تدعو إليه، لهذا الضعف أسباب تدعو إليه، قد يكون بعضها بسبب ضعف الإيمان، وهو أن الإنسان لما اهتدى لم يكن راسخا في هدايته وكان عنده نوع ضعف ومرض بالقلب، وبعضها قد يكون بسبب التقصير في بعض فرائض الله عز وجل فلم تنهب الطاعات عن محارم الله. لذلك فإن أول ما ينبغي عليكم أن تعالجوا الأسباب الداعية لكم إلى محارم الله. إن كانت الأسباب بسبب الفراغ فاقضوا ذلك الفراغ في طاعة الله، وإن كانت الأسباب بسبب الجلوس والتساهل مع قرناء السوء فأعلنوها دعوة للبراء لله وفي الله من أعداء الله، إلا أن يطيعوا الله عز وجل. فعالجوا الأسباب التي توجب البعد عن هذه المحارم. وأما قولكم إنكم جلستم في حلق القرآن فعدوا ذلك الجلوس رادعا لكم عن محارم الله عز وجل، وذلك حينما تتذكروا في تلك الآيات التي تقرؤونها وتسمعونها، ليكن القرآن أعظم زاجر ومانع لكم من حدود الله ومحارم الله. تذكروا في آياته وابكوا لعظاته، وليكن أعظم معين لكم على البعد عن محارم الله عز وجل. فلذلك إخواني لا بد من معالجة الأسباب، وكل شيء له سبب يدعو إليه، فلذلك ينبغي للإنسان أن يعالج ذلك السبب حتى ينجو من بلائه، والله تعالى. أيضا سؤال له علاقة قد يكون، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ جزاك الله خيرا، إني أحبك في الله. لقد ذكرت في النقطة الثالثة للصدق مع الله معاشرة الأخيار، ولكني عندما أختلط بإخواني الأخيار وأعاشرهم أرى أن إيماني ينقص، فما السبب مع العلم أن الإخوان من الناس الصالحين إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا؟ أما ما ذكرته أخي في الله من أن إيمانك ينقص بالجلوس مع الأخيار فوالله عجب عجاب. الأخيار قوم لا يشقى بهم جليس، فإن كان الجلوس معهم ينقص من الإيمان فقد شقي والله جليسهم. وصح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن الله تعالى أنه قال عن القوم الصالحين: هم القوم لا يشقى بهم جليس. ولكنك أخي زعمت أنهم أخيار، وربما أنهم ليسوا أخيار يعني على الكمال. فالخير الكامل في خيريته يدعوك بقوله، يدعوك بعمله، يدعوك بسمته، فكيف لا يزيد إيمانك؟ نشهد لله أن الجلوس معهم وعشرتهم كلها خير، وأنها تزيد العبد من الله قربا وفي الله حبا وفي معاملته صدقا. وما وجدنا من معاملة الأخيار والجلوس مع الأخيار إلا كل خير، ولكن اختلفت موازين الأخيار في هذا الزمان، فأصبح البعض يظن أن الخيرية في إطلاق اللحية وتقصير الثوب فحسب، ولكن الحق أن الخيرية في الظاهر والباطن. بعضهم يقول الخيرية في الظاهر فقط، فإذا كان الإنسان سمته خيرا فهو الخير الذي لا خير وراء خيره. وبعضهم يزعم أن الصلاح في الباطن، فتجده على معصية الله في سمته لا ينكف عن محارم الله، فإن قلت له اتق الله قال لك الإيمان في القلب والصلاح في الباطن. والحق الذي أمرنا الله أن نقوله ونعتقده أن الصلاح في الظاهر والباطن. والله لو جلست مع أقوام صادقين في خيريتهم، لو جلست مع أقوام صادقين مع الله في معاملتهم لقادوك إلى الله، لأخذوا بحجزك عن النار، لقمت من مجالسهم ترضخ ذلك الدمع من خشية الله، وقمت من مجالسهم وقلبك كأحسن ما أن ترى خشوعا وإنابة وإخباتا إلى الله. الجلوس مع الأخيار كله خير وبركة، ولكن قد الأخيار قد يكون معهم بعض النقص، قد يكونوا أخيارا، ولكنك لما تجلس معهم قد لا تعينهم على الخير، فتسمعهم يغتابون الناس فلا تأمرهم بالكف عن ذلك، وتسمعهم ينتهكون محارم الله فلا تنهاهم عن ذلك، فكانت العاقبة أن بليت بضعف الإيمان كما بلوا به، فبليت به في قلبك. عاشر الأخيار الصادقين في الخيرية، تجد من الجلوس معهم كل خير، تجد في الجلوس معهم زادا يعيدك على المسير إلى الله والثبات على طاعة الله ومرضاة الله، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، والله. هذا يقول: فضيلة الشيخ، أشهد الله على محبتك بالله، أنا رجل أكون في أشد حالات العبادة، حيث أني قد أختم جزءا من القرآن في كل يوم وأقوم الليل ولا أجد راحة في نفسي، أذكر لي ما السبب جزاك الله خيرا. أما ما ذكرته أخي من تلاوة القرآن وقيام الليل به، أولا أدعوك أن تتفكر في الآيات التي تقرأها وأن تقف عند كل آية، وبدل أن تقوم بالجزء ما دمت أن الجزء لا تجد فيه الحلاوة التي ينبغي أن تكون عليها، فاقرأ نصف الجزء ببكاء وخشوع، واقرأ ربعه بتفكر وتمعن وتدبر، عل الله أن يكسر بتلك الآيات قلبك من خشيته. اقرأ القرآن متفكرا متدبرا فإنه خير معين لك على الخشوع والإنابة. وأما ما شكوته من الضيق أو ما شكوته من وجود الكدر، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تفقد مطعمك، تفقد مشربك، تفقد المال الذي منه تغتدي، فلربما كان في مالك مالا لا يرضي الله عز وجل، فلربما كان فيه مظلوم أكلت ماله، ولربما حرمت المحروم حقه. فلذلك أدعوك أولا أن تصحح خطأك في ذلك. تفقد مالك، تفقد جميع أحوالك مع الوالدين مع الإخوان والأخوات مع الخلان، كل ذلك في حالك وتتفقد حالك، ثق بإذن الله أنك ستصيب الخشوع وستجد لقراءتك حلاوة وطلاوة وتجد لها أثرا، فإن الله تبارك وتعالى إذا غير العبد ما به غير الله ما به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلذلك أدعوك أن تتفقد حالك، تفقد حالك مع زوجتك، فلربما تكون لها ظالما وتكون ولربما تكون إليها مسيئة. تفقد حالك مع الأبناء والبنات، فقد تكون مفضلا لبعضهم على البعض. تفقد نفسك في جميع حدود الله ومحارم الله، فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين عباد الله، واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله سيهديك إلى السبب لا محالة. فإذا أصبت السبب عالج نفسك من خلال السبب، وأنت أعلم بنفسك من غيرك، فهذا الذي أدعوك إليه. أما الأمر الثاني فأدعوك إلى الصبر. إياك أن يأتيك الشيطان فيقول لك أنت تتعبد الله، تقرأ الجزء في اليوم وتقوم الليل ولا تجد حلاوة، إذن الله ليس براض عنك. إياك أن ترضخ لذلك، فلعل الله عز وجل يمتحنك ويؤخر عنك الخشوع لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وأحسن الظن بالله، فبإذن الله ستصيب من رحمة الله ورضوان الله ما أنت طالبه، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يعيش الشباب آلاما وآمالا بين غرور النفس، يعيش الشباب آلاما وآلاما بين غرور النفس واحتقارها وبين الرياء والإخلاص، فكيف يوازن الإنسان وكيف نزيل هذه الآلام؟ تزيل هذه الآلام وتحقق تلك الأحلام إذا عرفت الخير من الشر والصدق من الكذب والحق من الباطل والضلال من الهدى. أدعوك أخي في الله أن تكون محتقرا لنفسك في جنب الله. أدعوك أخي في الله أن تحتقر الطاعات، أن تحتقر القربات، وأن توقن يقينا لا شك فيه ولا مرية أنه لولا رحمة الله ولولا لطف الله ما أصبت شيئا من هذه الرحمة. أدعوك أخي لكي تكسر الغرور من نفسك أن تحتقر نفسك في جنب الله، وأن تعلم علم اليقين أنك على الضلال إلا أن يهديك الله، وأنك على العذاب إلا أن يرحمك الله، وأنك على الضلال إلا أن يهديك الله. ثق بذلك واجعله في حسبانك واجعله في يقينك، لا تغتر بنفسك ولا تغتر بالأقوال والأفعال، فإن الأمور بخواتمها، وإن الأعمال الصالحة العبرة بقبول الله لها. فلذلك أدعوك أن تحتقر نفسك وأن تأتسي بالسلف الصالح، إذ كانوا لأنفسهم محتقرين وللعبادة في جنب الله مستقلين، فكن معهم واهتدي بهديهم ولا تغتر بطاعة ولا قربة. وأما الآمال ف فخير الآمال ما كان مرضيا لله عز وجل. زن الأمور بميزانها وحقق الاعتقاد فيها بما بين الله لك في كتابه وبين لك على لسان رسوله، يكن لك في ذلك صلاح الأمور. فإن الله عز وجل سمى القرآن فرقانا ووصفه بكونه هدى لكي تهتدي به وتعلم الخير من الشر والحق من الباطل. فلا تغتر بالطاعة ولا تغتر بأي عمل صالح تفعله في جنب الله. إن أنفقت لوجه الله فقل في نفسك أنا والمال من كل الله، وهذا قليل في إحسان الله بي. وإن قمت في الليل راكعا ساجدا فتذكر نعمة الله عز وجل عليك بالركوع والسجود، والهج بالثناء على الله وحمد الله، وقل بلسان حالك ومقالك: لو تقطع لساني في حمد الله على هذه النعمة ما أديت شيئا من حقك. احتقر نفسك في جنب الله تصيب السداد، تصيب الصواب والرشاد. وكذلك إياك والآمال العريضة، فكم من أقوام هلكوا بآمالهم، كم من آمال أوردت الرجال موارد الهلاك والردى، كم من أقوام مناهم الشيطان بالغرور حتى هلكوا. فإياك أن تكون ذلك الرجل وأنت على نفسك بصيرة، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الدكتور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو القدر الواجب تعلمه من العقيدة الإسلامية؟ أفيدونا مأجورين. أما الدكتور فأنا متنازل عنها، وللشيخ أبو بكر حفظه الله أبو زيد رسالة تغريب الألقاب العلمية، الله المستعان. أما القدر الواجب أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل، أن تجلس مع إنسان عالم يبين لك أصول الإيمان وأركانه والأمور التي تفشت خاصة في هذا الزمان من نواقض العقيدة، من الاستغاثة بغير الله والاستجارة بغير الله، حتى إذا أصبت هذا القدر بعد ذلك يأتي مقام فرض الكفاية، إن أحببت أن تصيبه فلك ذلك، والله تعالى. يقول فضيلة الشيخ: بعض الموظفين في الأجهزة الحكومية إذا حضر إلى توقيع الصباح يحضر في الساعة 8 إلا بعض دقائق، ويكتب في دفتر الدوام 7 والنصف، وإذا نصح عن هذا المنهج قال هذا ليس بكذب، فهل عمله هذا يعتبر من الكذب؟ وإذا دون الساعة كما هي يقول هل هذا من الصدق؟ لا يجوز للإنسان أن يكتب أو يقول إلا ما هو مطابق للحقيقة، فإن الله تبارك وتعالى أوجب ذلك على عباده وفرضه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يجب عليك إذا خططت بيدك أن تخط ما هو الحق والواقع، لا تزيد على ذلك ولا تنقص منه. إن جئت 7 فاكتبها 7 ولو غضب عليك من غضب، وإن جئت 8 فاكتبها 8 ولو غضب عليك من غضب. فاصدق مع الله عز وجل، وإياك أن تلقى الله عز وجل غاشا في معاملتك، والله تعالى أعلم. وأما قولك هل كتابتها من الصدق؟ نعم، من الصدق الذي هو فرض لازم عليك. ومن هذا يعلم أن الكثير يقع في هذا الخطأ، والواجب الصدق في جميع ما يكتبه الإنسان، والله تعالى. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يا شيخ، أجد في نفسي فترة عن الخير أحيانا عندما أكون بعيدا عن إخواني في الله، بينما أشعر برغبة في العمل عندما أكون معهم، فهل ينافي هذا الصدق مع الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان جلوسك بين الأخيار يدعوك إلى الخير فإنك لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون السبب الداعي لك إلى الخير أنهم يشاهدوك وينظروا إليك وتحب أن يطلعوا على ذلك منك، فهذا من النفاق والرياء والعياذ بالله. فاتق الله واستغفر الله ثم تب إليه من ذلك. وأما الحالة الثانية فهي أن تكون نفسك محبة للخير وتفعل الخير من باب الاقتداء بهم، لا تفعله من أجل إرضائهم ولا من أجل أن يطلعوا على ذلك منك، وإنما فعلته لأنهم لما فعلوا الطاعة أحببتها. من أمثلة ذلك، كنت مع الأخيار فبت ليلة معهم فوجدت هذا يقوم يصلي، أنت لا تقوم الليل، لكن لما رأيت زيدا يصلي ورأيت هذا يتلو القرآن فيبكي رقت نفسك وخشع فؤادك فقمت وصليت. هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء كما بين ذلك المحققون، لأن النفس فيها إقبال وإدبار، والقلوب تحب الخير وتألفه وترتاح إليه وتسمو إليه وتجد الطمأنينة به، فإذا كانت بعيدة عمن يذكرها عن الخير لم تفعله، وإذا كانت قريبة ممن يذكرها من الخير فعلت. فلذلك فعلك لذلك أمام إخوانك إن كان مقصودك محبة الخير لما رأيت الخير فهو خير، والله تعالى أعلم. يقول: هل ترك فعل ما خوفا من أن يوصف الإنسان بالصدق مع الله دليل على الصدق مع الله؟ ترك الطاعة خوف الرياء أو خوف ثناء الناس عليك لا ينبغي، بل ينبغي عليك أن تجاهد وتجالب وتصبر وتصابر، وإن حصل منك رياء فاستغفر الله ثم تب إليه تجد الله غفورا رحيما. ولذلك إخواني، من زيغ الشيطان وتوهيمه للإنسان أن الإنسان إذا أراد أن يصلي في المسجد أو يقوم يتركع أو أراد يتلو القرآن جاءه الشيطان وقال له اصدق مع الله، لا تكن مرائي، اترك تلاوة القرآن. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، فينبغي ألا نزهد في الخير وألا نبتعد عن الخير بهذه الوساوس والخطرات. اقرأ القرآن أمام الناس وفي حضور الناس وجاهد أنت تقرأ، وهذا يقرأ يمتلئ المسجد من القارين. المرة الأولى قد يصيبك نوع الغرور، والمرة الثانية يضعف ذلك الغرور ثم يضعف حتى تجد نفسك كأحسن ما أن تراه صدقا وعبودية لله. فلا تترك الطاعة من وساوس الشيطان وخطراته، بل جاهد نفسك واصطبر وصابر، والله معينك، والله تعالى. فضيلة الشيخ محمد، أني أحبك في الله، لقد تعودت على الكذب في جميع الأحوال حتى مع الله، ولا أستطيع أن أترك هذه الحالة، هل يوجد هناك حل؟ سؤال ثاني يقول: كيف معالجة الشهوة مثل الزنا واللواط وغيره، وكيف العلاج؟ أخي في الله، وليت بالكذب حتى مع الله فأعزيك، أعزيك بعظيم خسارتك، أعزيك بحرمان الربح مع الله عز وجل، ولا أقنطك من رحمة الله ولا أؤيسك من روح الله، فكم من عباد كانوا كاذبين نقلهم الله إلى درجات الصادقين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعض العلماء: قد يكون العبد كأشد ما أن ترى معصية لله ثم يكرمه الله بالطاعة. قالوا: لأن الإنسان لا يعرف قدر هذه الطاعة إلا إذا عرف ضدها. فلذلك أخي في الله، أدعوك أن تتق الله عز وجل في نفسك. أما العلاج فأذكرك لو أنك في السياق، أذكرك لو أنك في حشرة الموت وشدة الموت وكرباته وسياقه، أكنت ترضى أن تلقى الله عز وجل بهذا العمل؟ أذكرك أخي لو أنك في القبر ضجيعا وحيدا فريدا، لا مال ولا بنون إلا هذه الأعمال الصالحة، فجئت إلى ذلك القبر ترجو أن يكون لك ما يؤنسك من تلك الوحشة، فوجدت الأمور بخلاف ذلك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا الذي بليت به سببه الجهل بالله، ولو عرفت الله ما كذبت على الله، ولو عرفت الله ما نطق لسانك ولخرس عن حرمات الله عز وجل وحدود الله، ولو عرفت الله ما كنت جريئا على أن تكذب على خلق الله عز وجل. يا هذا أذكرك الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، تذكر نعمة الله عليك باللسان، إذ أعطاك وحرم غيرك، فكان جزاء نعمة الله أن تكفر الله عز وجل في نعمته. اتق الله فيما تقول، اتق الله فيما تعمل، وارهب من عذاب الله ونقمة الله، فإن لله سطوات، وإن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأما الأمر الثاني، إذا دعتك نفسك للكذب مع عباد الله، فضع نفسك موضع من تريد أن تكذب عليه، ضع نفسك موضع من تريد أن تكذب عليه. إن كنت في عمل، إن كنت في وظيفة، فجاءك إنسان يريد حقا من حقوقك، فقلت له ائت غدا، أو منيته بأمان كاذبة، أكنت ترى أن تكون مكانه فيقال لك مثل ذلك؟ ارضى لعباد الله ما ترضاه لنفسك، فلن تكون مؤمنا حقا حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. اتق الله في نفسك، اتق الله في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك. أدعوك أن تدعو إلى الله، أن تدعو الله في ليلك، في نهارك، في صبحك ومسائك، أن يجعلك من الصادقين، وأن يصرف عنك الكذب مع الله ومع خلقه. وهذا هو خير ما أوصيك به، وتذكر الآخرة فإن ذكرها أعظم معين على الصدق، والله تعالى أعلم. أما معالجة الشهوة فعلاجها أن تطلب الحلال وأن تعرض عن الحرام، أن تستغني بالحلال عن الحرام، أن تستعف فيعفك الله عز وجل. يا أيها العاصي بشهوتك، إن كان الله أغناك بالحلال فلم لا تستغني بغناء الله عز وجل؟ يا أيها العاصي بشهوتك، تذكر من عصيت الله عز وجل. لو كانت أختك أو أمك أو ابنتك، أكنت ترضى لها أن يصاب حد الله عز وجل فيها؟ اتق الله في محارم الله، واتق الله في أعراض المسلمين، اتق الله أن يكون خصومك بين يدي الله، وأن تكون لك الفضيحة على رؤوس الخلائق، خاصة إذا كان الإنسان قد متعه الله بالحلال فلم يستغني بذلك الحلال، ومضى إلى حدود الله لكي يفسد بيوت المسلمين، لكي يفسد أعراض المسلمين، فوالله حاله بأس حال والعياذ بالله. وكم سمعنا وكم رأينا من سطوات الله في أقوام ما استحوا من الله، متعهم بالحلال فما استغنوا، ومتعهم بالطيب فما رضوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.